لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أيها الإخوة الأحباب، مع بدايات هذه الآيات نعيش لقاءنا الأسبوعي هذا. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. مع هذه الآيات نقضي لقاءنا الأسبوعي هذا. لا يستقيم حال أمتنا إلا على منهج قويم وأساس سليم. هذا المنهج القويم هو الذي ألف القلوب ووحد الصفوف وأزال النعرات وأزال الأحقاد من المجتمعات. كان العرب قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متوزعين، متشتتين، متفرقين، يعبث بهم الأعداء من الفرس والروم، ويحدد مصيرهم السفهاء من الكفار والأشرار. فلما بعث الله نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه وأنزل عليه هذا الهدى وهذا النور وهذا الكتاب، أنقذ الله الأمة من الأشرار والكفار والفجار، وأزال من بينها الأحقاد والضغائن، وألف قلبها على هدي الله، ووحد صفوفها على منهج الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يبين لنا في مطلع الآيات التي تلوناها إن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة، ربها واحد جل وعلا، ورسولها محمد صلى الله عليه وسلم، ودستورها ومنهاجها واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة. وكأن الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الكتاب الكريم يصحح مسار الأمة على مدار التاريخ، ويبين لها على مدى الأعوام والأيام أنه لا يستقيم أمرها ولا يصح مسارها ولا يقوم اعوجاجها إلا إذا كانت كتلة واحدة، كتلة واحدة، عربا وعجما، لهجتهم واحدة، وربهم واحد، وطريقهم واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة، والمعبود أيضا واحد، وأنا ربكم فاعبدون. والعبادة يا أخي المسلم متنوعة ومتعددة، فالأمر لا بد أن يكون صادرا من واحد وهو الله سبحانه وتعالى. الامر. والنهي لا بد ايضا ان يكون صادرا من واحد وهو الله عز وجل. امر بالخير ونهي عن الشر، امر بالحلال ونهي عن الحرام، امر بالحق ونهي عن الباطل، امر بالطيب ونهي عن الخبيث. فاذا ما عرفت الامة مصدر الامر وتلقته بالقبول والاذعان والخضوع صحح الله مسارها واصلح الله احوالها ونصرها الله واعزها، لانها لا تتلقى امرا الا من الله ربها جل وعلا. في توفيق، الا له الخلق والامر. الخلق لمين؟ لله. فما دام قد خلقهم فلا بد ان يذعنوا لامره وان يخضعوا لتوجيهه وان يسلموا لكل امر امرهم به وان ينتهوا عن كل نهي نهاهم عنه. الا له الخلق والامر، فتبارك الله رب العالمين. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. وقلنا ان العبادة متنوعة، منها الامر ومنها النهي، منها النظام الذي ينبغي على المسلمين ان ينتظموا فيه وان يسلكوه، نظام اخلاقي، نظام اجتماعي، نظام اقتصادي، نظام عسكري، نظام تعليمي. لا بد ان يتلقى المسلمون نظام حياتهم من مصدر عزهم وكرامتهم وهو القرآن الكريم، هو المصدر الواحد. فيه عز هذه الأمة، فيه ألفتها، فيه وحدتها، فيه قوتها، فيه عزها، فيه نصرها. اسمعوا القرآن الكريم، بل فيه نورها وفيه حياتها. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وكتاب مبين. اسمعوا ذلك جيدا، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ما فائدة هذا النور وهذا الكتاب؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. انتم تريدون سلاما؟ البشرية الان ضالة تائهة في معزل عن هدي ربها وارشادات خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم. تريدون سلاما؟ السلام لن يكون الا من هذا المصدر، حيث ينادي الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. سبل السلام كثيرة مختلفة ومتعددة ومتنوعة. سلام في البيت ستجدونه في القرآن الكريم وفي منهج الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تنظم بيتك؟ تجده في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام في العلاقات في المجتمع ستجد هذا في كتاب الله عز وجل وفي منهج رسول الله في سنته صلى الله عليه وسلم. وإن شئتم أن تقرأوا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. هذه آيات الجار ذي القربى والجار الجنب مجتمع. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. شئتم أن تسمعوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بالجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. وأنا ربكم فاعبدون. عبادة الله لا تكون إلا حيث تعلمناها من المصدر السليم الصحيح من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. عبادة لكم أن تعرفوا أن هذه العبادة هي التي جعلت الأمة الإسلامية في أول أمرها أمة قوية مرهوبة، أمة عزيزة لا يقهرها عدو، وإنما تخاف من عدوها على مسيرة شهر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يخاف منها عدوها على مسيرة شهر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الأعداء يخافون من أمتنا. نفرت بالرعب مسيرة شهر رسول صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا لو أن الأمة صارت على منهج ربها وإرشادات نبيها صلى الله عليه وسلم كانت أمة عزيزة الجانب مرهوبة مرهوبة. أيها الإخوة الأحباب، وأنا ربكم فاعبدون. لكم أن تدركوا تماما أن الأمة قبل أن يأتيها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تتطهنها الأحقاد وتتوزعها هذه العقبات المختلفة من قبائل وأجناس متنوعة. فلما جاء القرآن الكريم ذكرنا بهذه النعمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بنعمة الله، بنعمة الإسلام، أصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بأي شيء أنقذنا الله؟ بالاعتصام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.